الرجل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا حديث ماعز وحديث الغامدية، وبقي حديث في الصحيحين أيضا من حديث خالد بن زيد الجهني في قصة الرجل الذي استأجر رجلا، رجل أعرابي عنده ولد كما في الصحيحين، هذا الولد عمل عند رجل آخر فزنى بامرأته، فأرادوا أن يعرفوا حكم الشرع، فسألوا أناسا فأخطأوا في الحكم، قالوا اعطيه 100 من الغنم واعطيه وليدة يعني جارية، وهذا ليس حكم الله في الزنا، إما أن يجلد وإما أن يرجم. ثم جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبروا، قال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا يعني أجيرا عند هذا فزنى بامرأته، فسألت فقالوا 100 من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا على ابنك الرجم أو على ابنك الجلد، فقال عليه الصلاة والسلام لأقضين بينكما بكتاب الله. انظروا بكتاب الله، هذا دليل على أن الرجم أين؟ في كتاب الله. لأقضين بينكم بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فهي رد عليك، يعني خذها لا علاقة لها بحكم الشرع، وأما ابنك فعليه الجلد لأنه كان بكرا لم يكن متزوجا، وتغريب عام، ينفى يخرج من المدينة التي يسكن فيها ويبقى في مدينة أخرى لسنة كاملة. واغدو يا أنيس، أنيس كان حاضرا وهو من الصحابة، قال له اغدو اذهب إلى امرأة هذا التي وقع منها الزنا وهي محصنة لأنها متزوجة، فإن اعترفت فرجمها. فذهب فاعترفت فرجمها. إذن هذه النصوص حديث الغامدية وحديث ماعز وحديث قصة العسيف كلها فيها الرجم، ولهذا عمر قال وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ورجمنا، يعني في خلافته خلافة أبي بكر ومن بعده من الخلفاء رجموا، قال فأخشى أن يطول الزمان فيأتي أقوام فيقولون لا نجد آية الرجم في كتاب الله. وهذا صحيح، آية الرجم غير موجودة، نسخت تلاوتها لكن بقي حكمها.